إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عباد الله، katika نعمة كبوة ambayo الله سبحانه وتعالى هم pamjawake ni kumneemesha na neema ya kuwa Muislam. Na kwa sababu hiyo watu wa peponi watakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii, wasisahau. Waqulu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye aliyewaongoza mpaka kufikia pale walipofikia. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نلو كما الله سبحانه وتعالى حتى وانغوزا نهك وانغوزا بس وسنجوزا كوانغوكا وسباب كوانغوكا نكتو انغوكا كوتك كتك مكونا يا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. عباد الله، dini ya Uislamu ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja, na hasa Muislamu akisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hivyo asiyoifuata dini ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dini mbele yake isipokuwa dini ya Uislamu. Fallahumma kama hadaitana lilislami min ghairi mas'ala fala tahrimna aljannata wa nahnu nas'alak. Ibadallah, katika sifa kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu mitume wake na waja wake wema, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una وكانوا لنا خاشعين. بعد ان كجوا الله سبحانه وتعالى متوفى نعمه نعمه كما هي يحتاج عمل يحتاجكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكتككم شكروا الله سبحانه وتعالى ني فيتندو وتوما الي وصف الله سبحانه وتعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات walikuwa wakishindana na wepesi kufanya haraka kufanya mambo ya khairi. Wadauna na raghaba wa rahaba, na walikuwa wakimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa na raghba na vilivyomo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu lana khashi'in. Katika sababu za mtu kuwa na thabati na kubakia katika Uislamu khairi aliyokuwa nayo ni kutekeleza amali na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Lau kama watatekeleza yale wanaoahidiwa na kuamrishwa kuyafanya, itakuwa ni bora kwa wao na itawapa thabati. Kwa hivyo katika hali ambayo yasababisha Muislamu kuwa na thabati katika amali zake za kheri na Uislamu wake ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ikiwa ni sehemu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza Waislamu kukimbilia katika kufanya amali za kheri. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم. بادروا بالأعمال فتنا. انتم صلى الله عليه وسلم أتهميزة كمبلية أعمال. Kuna fitna kubwa zaja. Yusbihu rajulu mu'mina, amka mtu asubuhi akiwa ni mu'min, wa yumsi kafira, ikifika jioni ametoka katika Uislamu, waliyadhu billah, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Jioni amuingilia akiwa Muislamu, asubuhi ikipambauka ni kafiri, waliyadhu billah. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, aiuza dini yake kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mbuzi wa dunia. Kabla ya kufikiwa na fitna kama hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aimiza na kusema badiru bil a'mal, kimbiliani katika kufanya amali za khairi kabla fitna haijawapata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك يسير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أكتويميزك كمبلية كتك مغفرة يا الله سبحانه وتعالى. فالله كريم، الله سبحانه وتعالى ni mkarimu. Pamoja na kuwa zile a'mal hazimfai chochote Allah subhanahu wa ta'ala, wala haimdhuru Allah subhanahu wa ta'ala waja wake kumaasi, lakini awatakia khairi waja wake, awaelekeza na kuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ibadallah, ni jambo ambalo halifichiki kwa kila muislamu kuwa tumeingiliwa na makumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii ndio lala salama watu waiaga Ramadhani. Allahu a'lam ni nani atakayefika mpaka shwa Ramadhani, na Allahu ndio anayejua zaidi ni wangapi ambao baada ya Ramadhani hii wataikuta Ramadhani itakayokuja. Ibra ni kuwaje, amali zetu zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala au la? يقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى هو تقبلي ولأنكم شفكياك إكيوهم شيء الله سبحانه وتعالى بس وينجيكتك هي آية الله سبحانه وتعالى إن وسيما إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، عائشة رضي الله عنها أكيوا مؤرز أمتوم صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أليكوا أمتوم صلى الله عليه وسلم زكين جياسك كمز منشو أحيا الليلة وجد واجتهد وأيقظ أهله وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. أليكم أمتوم صلى الله عليه وسلم لنبو إنجيكم من مشو أكحويش أوسيكك وجليك فني عبادة. أليكم أمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوامش وكزاكك وجليك فني عبادة ومهم ومسكها. Na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi sana kufanya ibada mpaka akiwagura wake zake halali na wao katika masiku 10 ya mwisho. Walana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswa, ni kiigizo chema kwetu sisi mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, asiyo farasi atakuwa na akili zaidi kuliko sisi. Anapofika mwisho wa kumaliza yale mashindano huongeza mbio. Leo utapata baadhi ya watu kila masiku ya Ramadhani yakisonga mbele wazidi kupunguza katika ibada wal iyadhu billah. Tukumbuke maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, qala alayhi salatu wassalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتك إسمامك تكوسيك وليلة القدر نهكنا نيجواني وسيكواني وليلة القدر كإيمان أكيامينك وني أمري الله سبحانه وتعالى لأمرشا ناكي ترجيك واتي سبي ومن الله سبحانه وتعالى نكوليبوا. غفر له ما تقدم من ذنبه. هو mtume صلى الله عليه وسلم asema atasamehewa aliyotangulia katika madhambi yake. Wallahi ni ajira kubwa. Yote ambaye alikuwa na upungufu katika mwanzo wa Ramadhani ndio wakati wake wa kudiriki sasa. Ajitahidi, tujitahidi sana katika hizi siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatusamehe katika yale mapungufu tuliyokuwa nayo mwanzo wa Ramadhani. Li anna al-a'mala bil khawatim, kwa sababu amali hutizamwa kule mwisho alifanya nini mtu. Achunge Muislamu isije akaribu mwisho wa Ramadhani, kwa sababu kule mwisho ndio kuna kutizamwa. Ibadallah, kwa wale ambao ni uzito kwa wao kuamka usiku, ana al-aqal waitendee kazi hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla al-isha fi jama'atin kana kama qama nisfa al-layl, mwenye kuswali salatu al-isha kwa jama'a aandikiwa ni kana kwamba amesimama nusu ya usiku. Wa man salla as-subha fi jama'atin kana kama qama al-layla kulla, huyu atakuwa ni kama aliyesimama usiku mzima. Ndugu yangu Muislamu, katika masiku haya 10 ya mwisho tujibidishe tusikose swala ya jamaa, salatu al-isha na salatu al-fajr. Huwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala akakuandikia kisimamo cha usiku ikawa umefaulu na ajiri ya miaka au miezi 1000 kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri khairun min 1000 shahr. Ibadallah, ni masiku ya mwisho wa Ramadhan, ndani yake fadhila ni kubwa mno, lakini wengi katika watu tuko katika ghafla. Wengine sasa hivi ndio tukimbilia kujiandaa kwa ajili ya Idi. Je, tutasherehekea vipi Idi ikiwa mwezi wa Ramadhani tulikuwa na upungufu? Ni sasa hivi mtu ajibidishe katika ibada ili akisherehekea Idi yake awe atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki ya kuwa amempa taufiki ya kuweza kufanya ibada katika mwezi huu mtukufu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.